قد قالها وعيون القوم شاخصة، والثوب في جسمه في جرحه الرعاف يغتسل. لا، لن أقول لكم ما ترغبون ولن أغالط النفس، هذا شأن من سفلوا. قرآننا ليس مخلوقا، وإن ورمت أنوفكم ليس مثل الوردة البصل. يا قامع البدعة النكراء، طعم فمي مر وطعمك عندي وذكرك عندي طعمه العسل. إن كنت واجهت عقلانية مكثت تثير في الناس أوهاما وتفتعل، فنحن نشقى بعلمانية يدها ممدودة ولها في عصرنا كتل. تشابه القوم في التضليل واجتمعوا على التنكر للإسلام واتصلوا. إني أناديك والتاريخ متزر بثوبه وشريط العمر مختزل. أبحر إلينا، ففي شطآننا سفن تآكلت وعليها فرخ الملل. أبحر إلينا لعل الله يمنحنا من فيض عزمك ما يمحى به الفشل، وابعث إلينا خطابا منك نبعثه نرفعه مع التحية منا للألم تفلوا. شيوخ حق كتاب الله منهجهم، ما أحدثوا فيه تبديلا ولا ارتجلوا. لولا بصيرتهم فينا لضيعنا في زحمة العصر من باللذة انشغلوا. وثنه بخطاب منك نبعثه مع التحفظ منا للألا غفلوا. شيوخ وقت أقاموا في مجالسهم يفاخرون بما نالوا وما أكلوا، هم يصعدون وراء القوم إن صعدوا وينزلون وراء القوم إن نزلوا. لو حدثتنا بما تلقى عمائمهم من الخضوع لأقضى طرفه الخجل. حقيقة بعضها يبدو لذي بصر وبعضها فوقه الأستار تنسدل. يا صامدا، وسياط القوم ناهلة من جسمه ولظى الآلام يشتعل. أسلمت ظهرك للحجام يقطع من جراحه أثر السوط الذي فتل، وكنت تدعو إذا آذتك شفرته بالخير للناس لم تعبأ بما فعلوا. جبلت أنت على عطف ومرحمة وهم على ثورة الأحقاد قد جبلوا. أقبل إلي إذا لم تأتني فأنا أكاد أخرج من عصري. خذني إليك إذا لم تأتني فأنا أكاد أخرج من عصري وأنتقل. أكاد أصنع من ذكراي طائرة نفاثة وإلى بغداد أرتحل. آتي أقبل رأسا ظل مرتفعا ولم ينكس لمن جاروا ومن قتلوا. آتي أشم أريج المجد أشرب من ينبوعه قبل أن يمضي بي الأجل. هنا رأيت ستار الدهر منكشفا وأبصرت مقلتي آثار من رحلوا، وكاد يقفز قلبي من قواعده لما رآهم. كأن القوم ما أفلوا، كأنهم قبل يوم واحد حملوا متاعهم ومضوا عنا بما حملوا. وكدت أغرق في وهمي فأنقذني صوت تدفق منه المنطق المثل. بني وجه إلى الرحمن قلبك في صدق، ودع عنك من خانوا ومن ختلوا. عش في الحياة بقلب حر يسلم من حقد ويدعو إلى الإيمان من شغلوا. والسلام عليكم. وقد كان المعتصم في حرب مع الروم، وكذلك كان كل من سيف الدولة والمعز، فسجل لنا الشعراء الثلاثة كثيرا من تلك الغزوات وترجموا لنا عن شعور المسلمين. فها هو ذا أبو تمام يذكر لنا فتح المعتصم لعمورية ويصور فرحة المسلمين بهذا النصر الذي أعز الله به دينه. وجهاد المسلمين من أجل الله لا من أجل عرض زائل، ولذلك كان الظفر حليفهم. ويصف لنا المتنبي الوقائع بين الروم وسيف الدولة. والمتنبي حين يصف هذه الوقائع إنما يصفها وصف بطل من أبطالها، فهو يذكر لنا إقبال الروم في جيوش جرارة، ثم وقوف سيف الدولة لهم ينثرهم حوله نثر الدراهم حول العروس. كيف لا، وليس سيف الدولة وجنوده هم الذين يهزمون، وإنما التوحيد للشرك هازم. ويحدثنا ابن هانئ عن موقعة بحرية، فنرى في حديثه مدى تأثره بالقرآن الكريم، فهو يصف أسطول المسلمين وعدده وعديده وشجاعة أبطاله وتأييد الله للمسلمين بالملائكة، وكيف ألقى كل ذلك الرعب في قلب ملك الروم. فعزم المسلمين غالب لكل عزم، وأسطولهم قهار يلاقي أسطول عدوه لقاء سيد لمسود. ويتمنى الشاعر الشيعي لو أن عليا يرى كيف يعيد المعز حكمه إلى الدنيا بجهاده في سبيل الدين ودفاعه عنه. وهناك شعراء آخرون وقفوا مثل هذا الموقف من جهاد المسلمين وعاشوا في فترة الحروب الصليبية، ففي تلك الفترة نرى فريقين من الشعراء، أحدهما وقف موقف الجهاد والدفاع وتشجيع المسلمين والتهكم بالصليبيين، والآخر لجأ إلى الدين التماسا للطمأنينة وطلبا للغفران والنجاة، كأنما رأى في ذلك الوسيلة لتجنب ويلات تلك الحروب والخلاص من نكباتها. وكان ابن سناء الملك وابن مطروح والبهاء زهير من الفريق الأول، كما كان ابن الفارض والبوصيري ممن وقفوا الموقف الثاني. وأحب أن أعرض نصا للبهاء زهير قاله حين انتزع الملك الكامل ثغر دمياط من الصليبيين يوضح ذلك: بك اهتز عطف الدين في حلل النصر وردت على أعقابها ملة الكفر، وما فرحت مصر بذا الفتح وحدها، لقد فرحت بغداد أكثر من مصر. فمن مبلغ هذا الهناء بمكة ويثرب ينهيه إلى صاحب القبر؟ فقل لرسول الله إن سميه حما بيضة الإسلام من وبالدهر، به ارتجع الدمياط قهرا من العدا وطهرها بالسيف والملة الطهر. فرويت منهم ظامئ البيض والقناء وأشبعت منهم طاوي الذئب والنسر، فلله يوم الفتح يوم دخولها، وقد طارت الأعلام منها على وكر. ويا سعد قوم أدركوا فيه حظهم، لقد جمعوا بين الغنيمة والأجر. حاشية ديوان البهاء زهير صفحة 72، انتهت الحاشية. نحس بنفحة دينية عابقة، ونرى كيف اتحد شعور المسلمين كلهم في تلك الفترة لما واجهتهم الأخطار. فذلك النصر الذي يحرزه المصريون يفرح له أهل العراق ويطرب له الحجازيون. ونرى أيضا أثر الدين القوي في مثل هذا الشعر. أما ابن الفارض فقد كان شاعرا صوفيا، والتصوف رياضة للنفس ومجاهدة لرغباتها، وتصفية للقلب من أضران المادة وشوائب الحس، وهو ذوق ووجد وفناء عن الإنية وبقاء في الذات العلية. والمتأمل في حياة الصوفية يلاحظ أنها تنطوي في العادة على معنيين رئيسيين، أحدهما معنى عملي يتمثل فيه ما يأخذ به السالك نفسه من ألوان الرياضات وضروب المجاهدات، والمرآة التي ينعكس على صفحتها هذا المعنى هي المقامات التي تترقى فيها النفس مقاما بعد مقام، ترقيا يمكنها في النهاية من الوصول إلى درجة اليقين والعرفان. وثانيهما معنى ذوقي روحي، هو هذا الذي يحصل في النفس ثمرة برياضتها ومجاهدتها، فإذا هي تصفو شيئا فشيئا وتخلص من شوائبها رويدا رويدا، وإذا هي تستحيل آخر الأمر إلى روح صافية نقية. والمرآة التي ينعكس على صفحتها هذا المعنى الذوقي الروحي هي ما يعرض للنفس من أحوال ترد عليها حينا وتتحول عنها حينا آخر، وما تزال هذه الأحوال بين إقبال على النفس وإدبار عنها حتى يستقر منها آخر الأمر حال يغلب عليها ويوجه حياتها الروحية. فإذا هي تشرق بنور الحق وتعمى عن رؤية الخلق، هنالك تكون النفس قد وصلت إلى أسنى الأحوال، وتكون قد شاهدت بعين البصيرة كل ما في الوجود من آيات الحق والخير والجمال. حاشية ابن الفارض والحب الإلهي صفحة 29، انتهت الحاشية. وهذه أبيات من تائية ابن الفارض الكبرى، وهي نشيد من أناشيد الحب الإلهي الذي يسكر صاحبه وينقله إلى عالم الروح والصفاء، ولكن ذلك لا يتم إلا بعد جهاد متصل للتخلص من شوائب المادة. والحب الحقيقي هو الذي يغيب فيه المحب عن نفسه ويتحد بمحبوبه اتحادا تاما، حيث يرى الجمال المطلق، وذلك هو العشق الإلهي، وهو أسمى من كل عبادة. وما هو إلا أن ظهرت لناظري بأكمل أوصاف على الحسن أربتي، ولي نفس حر لو بذلت لها على تسليك ما فوق المنى ما تسلتي، وغيبت عن إفراد نفسي بحيث لا يزاحمني إبداء وصف بحضرتي، فكل مليح حسنه من جمالها معار له، بل حسن كل مليحتي. فطب الهوى نفسا فقد ست أنفس العباد من العباد في كل أمتي، وفز بالعلا وافخر على ناسك على بظاهر أعمال ونفس تزكتي. حاشية ديوان ابن الفارض صفحة 23، انتهت الحاشية. أما البوصيري فقد عرف بمدائحه النبوية، ونراه يختتم مدائحه هذه بالدعاء للمسلمين طالبا الغفران، راجيا إزالة الكرب والنكبات: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. حاشية متن البردة صفحة 42، انتهت الحاشية. وما بلاء أبي بكر بمتهم بعد الجلائل في الأفعال والخدم بالحزم والعزم حاط الدين في محن أضلت الحلم من كهل ومحتلم وحدن بالراشد الفاروق عن رشد في الموت وهو يقين غير منبهم وحبب الفتح إلى الإمام لا بد للبنيان من تمام فانساحت الكتائب انسياحا أرسلها من يرسل الرياح يقودها ألوية الجهاد أشهاد بدر أو بنو الأشهاد فيا أخ الضراء والشدائد والناس إخوان لدى الفوائد وقدوة الزهاد بعد الهادي وصاحب الهجرة والجهاد ويا رحيما قلبه رقيقا بماله كم حرر الرقيق ومن قضى بعد غنى فقيرا لم يجد في بيته نقيرا ذهبت بالخير وأتعبت عمر يا ويح من بعد أبي بكر أمر. أما عمر بن الخطاب فهو يبدأ الحديث عنه في نهج البردة متسائلا عمن يماثله في الدنيا عدلا ويكف عن التفصيل حتى يتيح لكل منا أن يستعرض لعمر ما يمجد من قيم العدالة وفي دول العرب وعظماء الإسلام يتكلم عن فتوحه التي امتدت من الكوفة إلى الفسطاط وخلدها التاريخ في صفحات مجده لتذكر المسلمين بتاريخهم المجيد فتوحه للحق فضل باري والجزل من هباته الكبار اسكندر الخيل وإن لم يركب الأرض من أيامه في موكبي فوى وساق نجب الصحاب بورك في البحر وفي السحاب تعهد الفتح بالاختطاط ووصل الكوفة بالفسطاط فتح يرى الحوادث الإباء إذا الفتوح أصبحت هباء أهدى على الدهر إلى الإسلام ما بين أعلى النيل والسلام وعالم باق على عهد العرب وإن مضى الدهر عليهم وضرب. وهذا هو عثمان بن عفان الذي جمع القرآن فحفظه للمسلمين من الضياع ونظمه عقدا لا انفصام له على الزمن. وفي دول العرب وعظماء الإسلام يذكر من أكبر مننه اقتحام العرب للبحر في أيامه يخضعونه كما خضع لهم البر من قبل أو كابن عفان والقرآن في يده يحنو عليه كما يحنو على الفطم ويجمع الآية ترتيبا وينظمها عقدا بجيد الليالي غير منفصم قد فتحوا قبرص للإمام بالسفن المزجات كالغمام فأصبح القاصي من البر اقترب وصار بحر الروم لجة العرب وخفقت كتائب الإسلام في البحر أعلاما على أعلام ثم من مثل الإمام علي بن أبي طالب الذي كان يجمع القلوب على الإخاء ويؤلف بين الأفئدة ويزيل الشحناء ولا يرى جمعا يتشاحنون إلا وفض جمعهم بعد أن يغسل الأحقاد والضغائن بعبرات الحب والصفاء وهو إلى تقواه بحر في العلم وصاحب مروءة إذا استنصره أحد لباه وأسرع إلى نصرته وهو بمثل ذلك يتحدث عنه في دول العرب وعظماء الإسلام فيذكر جهاده في سبيل الدين وزهده وتقواه. وكالإمام إذا ما فض مزدحما بمدمع في مآقل القوم مزدحم، الزاخر العذب في علم وفي أدب، والناصر الندب في حرب وفي سلم. أما الإمام فالأغر الهادي، حامي عرين الحق والجهاد، وأزهد الناس وفي الدنيا يده، وأخشى العالم وهو سيده، ويتخير شوقي من زعماء الإسلام عبقرية من عبقرياته الحربية يقدمها للمسلمين، فهو يمجد بطولة خالد بن الوليد سيف الله المسلول أو أسد الإسلام كما يسميه شاعرنا. أرضعته الجاهلية جرأة وإقداما، فكان كسبا للإسلام كبيرا. غزا زمن الرسول فكان الفارس المظفر، ثم حارب بعد الرسول فكفى المسلمين شر الردة. أما حروبه مع الفرس فقد سطرت في سجل الخالدين من الأبطال، وأما قطعه لبادية السماوة لما وقع الخيار عليه في حروب الشام، فقد أنسى الدنيا هانبال القائد القرطاجني وتسلقه جبال الألب بجيوشه. ثم هناك بعد ذلك لخالد صور البطولة الرائعة والانتصارات الخالدة على الأيام. خلقت لا أعظم السيوف إلا الشريف العالي العيوف، الناصر الحق على المقاتل والضارب الباطل في المقاتل، كابن الوليد موئل الأعلام سيف الإله أسد الإسلام. نفسا غدتها الجاهلية الدم وأرضعتها جرأة ومقدما، فكان من عناية السلام به اكتساب أدب الإسلام، إذا غزا عن النبي أو سفر اقترح النجح عليه والظفر، فما مضى في موطن أو هم إلا وكان اسمه على مسمى. أليس كافي الإمام الشدة وقامع الفتنة يوم الردة؟ أيامه مشهورة في فارس، مسطورة في صحف الفوارس، واحتاجت الشام إلى همام أروع يحمي عسكر الإمام، فلم تقع إلا عليه الخيرة، إن الرجال أفضل الذخيرة، فكان في السماوة الرئبالة لا تذكر الألب وأنبالا، أقبل سيف الله يزجي خيله، ويل هرقل منه ثم ويله. ومن زعماء الإسلام القريبين من شوقي الفاتح عمرو بن العاص، وشاعرنا يتحدث عنه في ثلاث قطع. يقف في الأولى أمام فتحه لمصر درة إفريقيا، ويخشع أمام عزيمته وما شابه للإسلام. من كعمر البلاد والضاد مما شاد فيها والملة الغراء، شاد للمسلمين ركنا جساما ضافي الظل دأبه الإيواء، طالما قامت الخلافة فيه فاطمأنت وقامت الخلفاء، فابك عمرا إن كنت منصف عمر، إن عمرا لنير وضاء، جاد للمسلمين بالنيل والنيل لم يقتنه إفريقياء. وفي الثانية يطيل الوقوف عند ذلك الفتح الخالد، ويذكر كيف استطاع أن يستولي على مصر بجيش قليل عدده كثير بدينه الجديد وعزيمته الفتية. عمرو القنا والرأي والجدود رمى به الفاروق في الحدود، سما إلى مصر بطرف وطمح، ولم يزل بعمر حتى سمح، كتيبة قليلة العديد كثيرة بدينها الجديد، واندفعت خيل الإمام تعدو يقدمها اليمن ويحدو السعد. انتهى التسجيل على هذا الشريط.